الله أعلم، يعني كان مقصود التجميل تأخذ في التجميل فهو مبلغ، كان مقصود إزالة العيب. لا، إزالة يعني يكون الأسنان فيها لون فيصبح لون أبيض أجمل، هذا مشهور جدا الآن. هو كان فيها أوساخ ولا ها؟ تنظيف شيء آخر غير تنظيف. نعم، زيادة على التنظيف. هذا زيادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، تقول السائل، نعم، كنت في أوقات أشك في الوضوء لكن أصلي، فما حكم ذلك؟ تشك في الوضوء؟ العبرة بالأصل. كان الأصل أنه على طهارة تبلي على الأصل حتى تتيقن الحدث. وكان الأصل أنه محدثة تبلي على الأصل أنه محدثة. نعم. آخر سؤال نحصي إليك، ما حكم الترحم يعني على العبرة بالأصل؟ ترجع الأصل، إذا كان الأصل أنها متوضئة لكن شكت في الحدث فالأصل أنها متوضئة، وإذا كانت محدثة لكن شكت هل توضأت أو لا توضأ فالأصل أنها محدثة توضأ. نعم. حسنا. سؤال الأخير، ما حكم الترحم على من ارتد بحجة أنه كان يحسن إليه؟ ترحم، ما ترحم على غير مسلم ليس لو أن ترحم على غير مسلم، لا يدعى الدعاء، الدعاء وقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوى على قبره، فلا يدعى لغير المسلم، إنما الحاضر لو كان حي يدعى له بالصلاح والمعافاة وبالهداية للإسلام، أما بعد الموت فلا يدعى له، لا يدعى المشركين. قال الله تعالى نبيه، ما كان النبي والذي آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربا بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم، نهى الله نبيه هذاك. نعم، انتهى. الله يسلمك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مهديه وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.